مساجين والله لي نعتذر يعني الحقيقة إني أنا خسران أمسك عشان أكوس أنت خمس في كفاية شيخ لو تحدثتم كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. الحمد لله والأخوان جميعا طيبين. أهلا ومرحبا. وين تبوك؟ أهلا. ما شاء الله. أهلا بكم جميعا. من نعرف من قبل وهو من بعد. كيف حالك؟ أهلا بصحتك يا شيخ. بخير كبير والحمد لله رب العالمين. شكره. نعم. يلا صدر. الشيخ ربيع في المدينة يحييكم بالسلام. عليكم السلام وبركاته. شو أخباره؟ الحمد لله. طيب. نشاطه ما شاء الله في التأليف. الحمد لله. الله يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحيانا وأن يجعلها الوارثة منه. الشيخ ربيع والإخوة في ليبيا في المدينة بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكن أنا أضعتها خير أن في مسألة البيعة يسأل الشيخ خليفة خليفة أي الملك أو كل من تغلب على بلد ويقولون أنه السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى إذا لم يكن هناك مسؤول. إن شاء الله سنبحث هذا الأمر. وهناك معاملة الحكام عبد السلام برجس في شريف أيضا معنا هو يثبت أن السلف الصالح كان يبايعون الحكام وكل من تغلب على بلد. إن شاء الله نستفيد منكم. جاء في سؤالك الموالاة والمبايعة هل تجعلونهما بمثابة واحدة ولا تفرقون بينهما؟ نحن نتكلم عن البيعة. أقول جاء في كلامك هذا. نعم. فإذا أنت تقصد البيعة. البيعة. نعم. أي نعم. أما موالاتهم فلا نشك في ذلك. أما المبايعة فلا أدريها. وإذا كنت تنقل عن بعضهم لأن الشرف كانوا يفعلون ذلك فنحن مع الشرف. ففيما جاء هذا مثلا فيما تذكر أو يذكرون إمام أحمد مثلا شائن مسؤول ما بصير. أنا قلت ما عندي أقول ما عندك أنت تعود تسألني شائل مسؤول ما بصير. أنا لو كنت أعلم كنت ذكرت لك. ونحن دائما ندندن ونحوم حول قوله تبارك وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعلم كما تعلمون علمان، علم في منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع عناية العلماء بهذين العلمين عناية لا مثيل لها في الدنيا، ومع ذلك فقد يفوته العالم شيء من ذلك، فما بالك بأقوال الناس وأفعالهم، فذلك بحر لا ساحل له. لذلك قلت آنفا كلاما مجملا ونحن ندين الله به دائما وأبدا أنه إن فعل السلف ذلك فنحن متبع له.

حينما تقول أنه لا شدة في أسلوبه، إذن أنت تتبنى هذا الأسلوب. أيه. كيف تقول لا؟ معنى أنه أنا أنفي شدة عنها، أريد أن أرى شدة أين هي. ما في فائدة من هذا الكلام إلا أيه. إذا لم يفهم بعضنا بعضا. أيه. أنا فهمت الآن منك، لكن أنا أقول بناء على ما سمعت منك أنك تتبنى أسلوب الدكتور في رده على سيد القطب وعلى الأخوة المسلمين وعلى كل المنحرفين على السنة. صحيح هذا الذي تقول؟ طيب الآن هل يصح أن نقول عن إنسان إنه قال هذا عن هوى ونحن ما شققنا عن قلبه؟ هذا أولا. ألا يكفينا في أسلوب الدعوة أن نقول أن هذا خطأ أو هذا ضلال، وبلاش نتعمق إلى مثل القلوب وأن نقول إنه قال ذلك عن هوى، وبخاصة بعد أن انتقل إلى رفيق الأعلى إلى رحمة الله وفضله. أسألك أنا الآن، هل هذا من أسلوب الدعوة اللينة التي مهدنا لها آنفا لبعض الآيات والأحاديث؟ هو يقول عن هوى؟ أنت بتقول هكذا. أنا قلت أن الشهربية قال عن هوى. أنا أريد الشدة في كتاب الشهربية، والكتاب موجود عندك ووعدتني به. أنت ماذا نسبت إلي؟ نسألت شيء قلت أن هذا الشيء لمن يؤخر، ما هو؟ هذا كلامك أنت حينما فهمت أنا كلامي. نعم أيوة. كلامي أنه ندع اتهام الناس بالهوى. لا، أنت كنت تقول هذا من يخالف الشهربية منهم من يخالفه عن هوى ومنهم من يخالفه كذا، وهذا يجب أن يفعل في كذا وكذا. يفعل في ماذا؟ في هذا الشخص الذي نحن يجب أن لا نتجادل على الهوى، يجب أن نحضر النصوص. نعم. وين هذا الكلام؟ كلام الشيخ ربيع اللي وين لحتى انفعله يا أخي؟ في وين التزكية التي كتب الشيخ الشيخ ربيع في ورقة؟ أعطينا كتب الشيخ هذا الربيع في ورقة كانت خارج عن الكتاب. ثم ماذا وراء هذا يا أستاذ؟ يعني هو رجل إن شاء الله نحسبه على خير، فالناس يقول خلص الشيخ ناصر يقول هذا أسلوبه غير صحيح عنده شدة، فنحن نريد نرى الشدة أين هي. كتاب أضواء كل كتبه أضواء إسلامية على أخي سيفه في كل كتبه ما قال الجاهلية ما قال يا أخي. لا تكرر الكلام الله عليك، خلينا في النقطة في اللفظة التي نحن نتبعها. أنت تعرف أنه في الحديث الصحيح إن فيك جاهلية، هل هذا معناه أنه هو كافر؟ طيب، فإذا السيد قطب وصف مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي، مجتمعه مجتمع جاهلي، من أين ننسب إليه أنه يكفر هذا المجتمع؟ حينما قال هؤلاء المؤذنون الذين لا إله إلا الله. نحن هنا الآن لا جيب لي من برا يا أخي، نحن نناقش العبارة التي بيننا. ولكل يقال أي كافر، نحن نقول أي كافر، هل هذا دين؟ بالنسبة للكلمة هي ليس فيها، بس بالنسبة لما يا أخي الله يرضى عليك، يعني نحن نقول كل كلمة كل عبارة هو متشدد فيها. أنت نفيت آنفا أن يكون في كتابات شدة، وأنك ما الكتاب بروية بمعان لا مع زيد ولا على عمر، وإنما مع الحق حيثما كان إن شاء الله أسلوبا وغاية إن شاء الله. فإذا أنت قرأتها ستجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا، نحن معه علما باختصار لسنا معه أسلوبا. جرى حديث حول أسلوب الدعوة، ومما دار الحديث حوله الهجر الشرعي، الهجر الشرعي ومقاطعة المسلم للكافر، بل وللمسلم المبتدئ. فأنا قلت، وهذا ما أدين الله به،

هؤلاء واثقون عنه عليه؟ لا ما هو واثق عليه. تلميذكم ولكن أديب يتأدب، يعني رجل بكل أدب وكل احترام. جزاه الله خير، لكن هؤلاء المتأدبون قبل أن يتأدبوا مع الشيخ يجب أن يتأدبوا مع سيد البشر. إن شاء الله نحسب ما فيه يتأدبون. هذا أن الإخدام أخي على تضعيف الحديث وتصحيحها يحتاج إلى ميراث وإلى آخره. نحن الآن سمعنا الأذان، نصلي هناك. نحن الآن سمعنا الأذان، نريد صلاة الجماعة. يا الله. ثم نعود إذا سمحتم. أو والله إذا كان عندك شيء. شوف لي هنا وين هذا؟ في هنا كأنه ورقة ناقصة. إيش رأيك في هذه العبارة؟ كأن سيدا يرى أن الإسلام غير كامل ولا وافٍ بمتطلبات الأمة الإسلامية. هذا أسلوب بناء على أي شيء؟ لازم أي شيء كان، أي شيء كان. سجلنا يا بالله الصفحة والورقة لعلنا نراجعه. إيه بس أنت من النصيحة، أنت تكلم غيرك بما ينبغي أن تقوم أنت به. عندك من الطلبة كف يأتونك طلبة في ما يشغلهم أتوا الآن بشيء؟ إيه لأنه محطوط هنا عند القراءة، محطوط هنا. إذن جاهز موجود أخي، جاهز بعض الأشياء جاهزة، لكن لماذا أنت لا تجهزها وأنت حامل راية الدفاع؟ أنا أريد يعني إذا وجدت شيء أن أراجعه. لا حول ولا قوة. أنا أقول هذا أخي، أولا أمر شكلي وليس جوهري، هذا أولا. وثانيا هذا دفاع شخصي، نحن ما بهمنا الأشخاص، نحن بهمنا الدعوة. تفضل. الشيخ زين توضأ، هل يجوز أن أقول لك إن شاء الله مزمزم؟ هل يجوز أن أقول لك من كوثر؟ ليه؟ نظرة السنة.